أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة 16 من حصص شرح منظومة الإمام الرسموكي في علم الفرائض. تكلمنا في الحصة السابقة عن إرث الزوجين، عن أصحاب الربع والثمن، وتكلمنا عن إرث الزوجين فيما بينهما، وتحدثنا عن أحوال الإرث إذا وقع الطلاق بين الزوجين. فصلنا الكلام في ذلك على حسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الفرق بين الطلاق في الصحة والطلاق في المرض، وكون الطلاق رجعيا أو بائنا في كليهما، يعني في طلاق الصحة وطلاق المرض. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سننتقل الآن إلى ورثة آخرين وإلى الفرض الرابع. تحدثنا عن النصف ومن يرثه، تحدثنا عن الثمن ومن يرثه، تحدثنا عن الربع ومن يرثه، والآن سينتقل المصنف للحديث عن الثلثين. ففي هذه الحصة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أصحاب الثلثين وعن أصحاب الثلث، ولكن قبل ذلك كالعادة نقرأ الأبيات المتعلقة بهذه الحصة إن شاء الله تعالى. البيت الأول من هذه الأبيات هو البيت 74 من هذه المنظومة. قال المصنف رحمه الله: والثلثان فرض من تعددت من وريثات النصف قبل بينت، والثلث فرض الأم مع فقد الولد وفقد شفع إخوة ذاك الطرد، إلا بغروين زوج أبوين وزوجتين مع وجود الأبوين، فثلث ما بقي لها قد شرعا، وهو يكون ثلثان أو ربعا. والثلث الكامل فرض اثنين من إخوة للأم دون مين، وهم في ثلث شركاء فذكر منهم كالأنثى في اقتسام ما ظهر، وأحد من فرضي الجد الذي كان مع الإخوة وحدهم خزي، وقد يكون ثلث ما بقي لجد مع إخوة وأهل فرض معتمد. هذه هي الأبيات المتعلقة بهذه الحصة، ونبدأ مع البيت الأول الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أصحاب الثلثين، فقال: والثلثان فرض من تعددت من وارثات النصف. فأصحاب الثلثين هن النساء اللواتي ذكرهن المصنف في النصف، فقد ذكرنا أن النصف يرثه خمسة من الورثة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب. إذا استثنى منهم الذكر وهو الزوج بقي أربع إناث، وذكرنا هناك أن من شروط إرث هؤلاء النسوة النصف الانفراد، أن لا يتعددن، وذكر هنا أنهن إذا تعددن فإنهن يرثن الثلثين. فإذا كانت البنت واحدة ورثت النصف، وإن كن نساء فوق اثنتين، وإن كن نساء اثنتان فما فوق فلهن الثلثان، يعني بنتان أو ثلاث بنات أو أربع بنات لهن الثلثان. بنت الابن إذا انفردت لها النصف، فإذا كانت اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فلهن الثلثان. الأخت الشقيقة إن كانت واحدة فلها النصف، وإذا تعددنا فلهن الثلثان، وكذلك الأخت للأب. ولكن ينبغي أن لا ننسى هنا الشروط التي تحدثنا عنها هناك، فيشترط فيهن انعدام العاصب وانعدام الحاجب في من تحجب. فالبنت مثلا يشترط فيها انعدام العاصب وهو الابن، لا يوجد معها الابن، لأنه إن وجد معها سيعصبها، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ويشترط في بنت الابن انعدام المعصب وهو الذي يعني ابن الابن الذي في درجتها، وانعدام الحاجب وهو ابن فوقها أو بنتان فوقها. وكذلك الأخت الشقيقة يشترط فيها انعدام المعصب وهو الجد والأخ الشقيق، وانعدام الحاجب وهو الأب والابن وابن الابن، إلى آخر ما ذكرناه هناك عندما تحدثنا عن هذه وعن هؤلاء النسوة في صاحبة النصف. فالشروط كلها المذكورة هناك لا بد أن تذكر هنا، إلا شرطا واحدا وهو الانفراد. فقد ذكرنا هناك أن من شروط إرثهن النصف الانفراد، وهنا العكس، شرطهن التعدد، وأما ما بقي من الشروط فلا بد أن توجد فيهن. ولذلك ذكر المصنف هذا يعني أصحاب الثلثين دفعة واحدة في بيت واحد ولم يفصل، لأنه سبق الحديث عنهن قال رحمه الله والثلثان فرض من تعددت من ورثات النصف. ثم قال قبل بينت، أي بينت هؤلاء النسوة، تم تبيينهن في من قبل في عندما تحدث عن أن عن من يرث النصف، لذلك لم يكثر الكلام عنهن بل لم يذكرهن أصلا، لأنه قال من وارثات النصف، فعلمنا أنه يتحدث عن النساء فقط، فاستثنينا الزوج من أصحاب النصف، وبقي البنات وبنات الابن والأخوات والشقائق والأخوات للأب. وأما دليل إرثهن هذا الإرث فقول الله تبارك وتعالى في البنات وبنات الابن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وها هنا مسألة ناقشها الفرضيون رحمهم الله تعالى، بل نوقشت من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهي أن الله تبارك وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني ثلاثة فما فوق، فوق اثنتين، لم يقل اثنتين فما فوق ولكن قال فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثم قال وإن كانت واحدة فلها النصف. فبقي الاثنتان، ما حكمهما؟ القرآن لم يتحدث عنهما صراحة، لكن الصحابة أو غالب الصحابة وجمهور الصحابة وحصل الإجماع بعد ذلك قالوا إن الأختين تلحقان بالثلاث فما فوق، فالمراد الانفراد والتعدد، فإن انفردت أخذت النصف وإن تعددنا أخذنا الثلثين. وخالف ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فلهما النصف أيضا، وإن كنا ثلاثا فما فوق فلهن الثلثان. فهو فهم قول الله تبارك وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، مفهومه أنه إن كنا أقل من ذلك فليس لهن الثلثين، ولكن يجاب عن هذا بمثل هذا الدليل، فنقول قال تبارك وإن كانت واحدة فلا النصف، فيفهم أنه إن لم تكن واحدة فلا نصف لها، بل لها حكم آخر. والذي يهمنا من هذا أن جمهور العلماء رحمه الله، جمهور الصحابة والعلماء بعد ذلك وقع الإجماع بعد ذلك على أن البنتان إذا تعددن اثنتان فما فوق فلهن الثلثان، فلهن الثلثان. وما قيل في البنات ويقال في بنات الابن. وأما يعني الأخوات فقد قال الله تبارك وتعالى في آية الكلالة استفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهنا صرحت الآية بالاثنتين، وهذا مما استند إليه من قال بأن للبنتين الثلثان أيضا، استند إلى هذه الآية، فحكم البنات كحكم الأخوات. فهذه الآية تبين أو يعني توضح لنا أن المقصود هناك بالبنات أن الواحدة عند الانفراد تأخذ النصف وعند التعدد تأخذان الثلثين. والله تعالى أعلى وأعلم. إذن بهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد انتهينا من أصحاب الثلثين، وسننتقل الآن إلى الحديث عن أصحاب الثلث، وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بهم واحدا واحدا. فإن بارك الله تبارك وتعالى في ما تبقى من وقت هذه الحصة سنكملهم، وإلا سنتحدث عن واحد أو اثنين ونترك الباقين إن شاء الله تعالى إلى الحصة المقبلة. أما أصحاب الثلث إجمالا قبل الحديث عنهم تفصيلا فهم ثلاثة: الأم ترث الثلث، والإخوة للأم يرثون الثلث، والجد كذلك. طبعا ولكل منهم شروط وأحوال، لكن إجمالا هؤلاء هم الورثة الذين يرثون الثلث: الأم والإخوة للأم والجد. متى ترث الأم ومتى يرث الإخوة للأم ومتى يرث الجد، هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى مع المصنف في قوله والثلث فرض الأم مع فقد الولد وفقد شفع إخوة ذاك الطرد. والثلث فرض الأم، الثلث هو فرض ثابت للأم بشرطين ذكرهما المصنف فقال مع فقد الولد. الشرط الأول انعدام الولد، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الولد المباشر وولد الولد وإن سفل. إذن مع فقد الولد، إذن الشرط الأول لكي ترث الأم الثلث لا بد أن لا يكون للهالك ولد وارث. فإن كان له ولد غير وارث، يعني فيه مانع من الموانع التي ذكرناها في بداية هذه الشروح، كالرقية والقتل والكفر وغيرها، فإنه لا يؤثر، لأن المؤثر هو الوارث، الفرع الوارث. إذن الشرط الأول للأم انعدام الفرع الوارث. الشرط الثاني قال المصنف ومع فقد الولد وفقد شفع إخوة، أن لا يكون في الإخوة شفع أي اثنان فما فوق، يعني تعدد الإخوة، أن لا يكون للميت أخوان فما فوق، وفقد شفع إخوة ذاك الطرد، أي الطرد هذا الحكم مطلقا إلا فيما سيستثني. فقوله ذاك الطرد له تعلق ببداية البيت اللاحق إن شاء الله تعالى كما سنرى، لكن الآن سنقف عند قوله وفقد شفع إخوة. وتفصيل الكلام إذن نقول ترث الأم الثلث بشرطين، أولهما انعدام الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، مباشرا كان أو غير مباشر. الشرط الثاني انعدام المتعدد من الإخوة، المتعدد يعني اثنان فما فوق، سواء ورثوا أو حجبوا. لو افترضنا في مسألة ما أنه وجد فيها أخوان فما فوق، ولكن حجبهم شخص ما، حجبهم الأب مثلا أو الجد بالنسبة للإخوة للأم، إذا حجبهم فإنهم مع ذلك يؤثرون في الأم. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا في بداية المنظومة عندما قال المصنف بأن الورثة الإخوة يحجبون غيرهم مع أنهم محجوبون، هم محجوبون عن الإرث ومع ذلك يحجبوا يؤثرون في الأم. لذلك قلنا انعدام المتعدد من الإخوة سواء ورثوا أو حجبوا، لكن إن وجد فيهم مانع من الموانع، يعني لم يحجبوا ولكن فيهم مانع، يعني الكفر والرقية وغير ذلك، فلا يؤثرون. إذن نقول الإخوة، قاعدة الإخوة ما هي؟ قاعدة الإخوة أنهم إن منعوا من الميراث بالوصف، يعني فيهم وصف منعهم من الميراث، فإنهم لا يؤثرون في غيرهم. والمراد بالوصف هنا المانع، أحد الموانع التي سبقت، أحد الموانع السبع. وإن منعوا من الميراث بشخص ليس بوصف، بل هناك شخص هو الذي منعهم حجبهم، ففي هذه الحالة يؤثرون على غيرهم. إذن إذا منع الإخوة من الميراث بالوصف لم يؤثروا، وإذا منعوا من الميراث بالشخص منعوا. إذن نقول من جديد، نعيد القاعدة، ترث الأم الثلث بشرطين، أولهما انعدام الفرع الوارث للميت سواء كان ذكرا أو أنثى، مباشرا كان أو غير مباشر. الشرط الثاني انعدام المتعدد من الإخوة سواء ورثوا أو حجبوا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا متحدين يعني كلهم أشقاء أو كلهم إخوة لأب أو كلهم إخوة لأم، أو مختلفين أخ شقيق مع أخ لأم مثلا يؤثران على الأم، أخ شقيق مع أخ لأب يؤثران على الأم، أو أخت شقيقة وأخ لأب. المهم المتعدد من الإخوة مطلقا سواء كانوا متحدي الصنف أو مختلفين. هذه إذن هي الشروط التي ذكرها المصنف في هذا البيت عندما قال والثلث فرض الأم مع فقد الولد وفقد شفع إخوة. ثم قال المصنف رحمه الله ذاك الطرد، أي هذا الحكم الذي ذكرته لك، وهو استحقاق الأم للثلث بهذين الشرطين السابقين، اضطرد مضطرد يعني لا يتخلف أبدا. ففي أي مسألة وجدت فيها الأم ولم تجد معها فرعا وارثا ولا متعددا من الإخوة فادفع لها ثلثها كاملا. ثم قال في البيت الموالي إلا بغروين، يستثنى من ذلك مسألتان فقط، فهما خالفتا القاعدة، خرجت عن القاعدة. معنى كونهما خرجت عن القاعدة يعني أنك ستجد في هاتين المسألتين أن الأم ليس معها فرع وارث وليس معها متعدد من الإخوة، ومع ذلك لا نعطيها ثلثا كاملا. وهاتين المسألتين هما المعروفتان بالغراوين، فالغراوين مثنى غراء، مفرده غراء، فكل واحدة منهما غراء، مأخوذة من غرة الفرس وهو ما بيض من جبينه، سميت بذلك لشهرتهما بين الفرضيين بسبب ما فيهما من الشذوذ. إذن قال وفقد شفع إخوة ذاك الطرد إلا بغروين، ذلك الحكم الذي ذكرته لك الطرد إلا بمسألتين معروفتين بغروين. ثم بين هاتين الغروين فقال أما الأولى فهي قال إلا بغروين زوج وأبوين زوج أبوين إلا بغروين زوج أبوين. إذا المسألة الأولى فيها زوج وفيها أبوين أي أب وأم، فيكون للزوج النصف، والنصف الباقي يعني القاعدة كان ينبغي أن يكون لأم الثلث لأنه ليس هناك فرع وليس هناك تعدد الإخوة، ولكن في هذه الحالة قال إلا بغروين زوج أبوين. المسألة الثانية وزوجتين مع وجود الأبوين زوجة وأب وأم، فللزوجة هنا الربع، وكان ينبغي أن يكون للأم هنا أيضا ثلث لانعدام الفرع الوارث وانعدام المتعدد من الإخوة، لكن المصنف قال في البيت الموالي قال إلا بغروين زوج أبوين وزوجتين مع وجود الأبوين، هنا وضح الورثة الموجودين في الغروين. ثم قال فثلث ما بقي لها قد شرع، فالذي شرع لها هنا في هاتين المسألتين هو ثلث الباقي وليس الثلث الكامل. معنى ذلك أنك في المسألة الأولى التي فيها الزوج تعطي للزوج نصف التركة، ثم تأخذ النصف الباقي النصف الذي بقي فتعطي للأم ثلثه، الثلث من النصف الباقي، والثلثان تدفعهما للأب، فيكون للزوج النصف نصف التركة، وللأم ثلث النصف الباقي، وللأب ثلث النصف الباقي. فلو افترضنا مثلا أن الميت ترك ثلاثين ألف درهم فيكون للزوج منها 15,000 درهم لأن له النصف، ويكون فإذا أخذ نصفه هو 15,000 بقيت 15,000 أخرى، فيكون للأم ثلثها ثلث الباقي ليس ثلث التركة، لأن ثلث التركة هو 10,000 لكن ليس لها الثلث بل لها ثلث الباقي. كم بقي بعد الزوج؟ أخذ الزوج النصف بقي النصف، ما قيمة النصف ومقداره؟ مقداره 15,000 درهم، سندفع للأم ثلثه، وخمسة عشر ألفا ثلثها هو 5,000 درهم، فتأخذ الأم 5,000 درهم ويأخذ الأب ما بقي وهو 10,000 درهم، وبذلك يكون للزوج 15,000 درهم وللأب 10,000 درهم وللأم 5,000 درهم. وهذا معنى قول المصنف فثلث ما بقي، ثلث ما بقي وليس ثلث التركة، ثلث ما بقي لها قد شرع في الحالتين معا. الحالة الثانية وهي حالة الزوجة كذلك، تأخذ الزوجة ربعها وما بقي نقسمه بين الأم والأب، فتأخذ الأم ثلثه والباقي للأب. ومثال ذلك أن الميت، لنفترض أن الميت ترك 40,000 درهم في حالة الزوجة، فنقول للزوجة خذي ربع التركة، وربع التركة هو 10,000 درهم لأن التركة 40,000 فتأخذ 10,000 درهم ويبقى 30,000 درهم، فنقول للأم هذا الباقي خذي منه الثلث ثلث الباقي فتأخذ 10,000 درهم وتبقى 20,000 للأب. فيكون الحاصل أن الزوجة أخذت 10,000 درهم والأم أخذت 10,000 درهم والأب أخذ 20,000 درهم، وهذا معنى قوله فثلث ما بقي لها قد شرع. ثم قال وهو يكون ثلثا أو ربعا، وهو أي ثلث الباقي، ثلث الباقي للأم يكون ثلثا أو ربعا، إذن لا يكون ثلثا ثلث التركة. يعني إذا أردت أن تعرف كم أخذت الأم في هاتين المسألتين، ففي مسألة الأولى هي مسألة الزوج أخذت، في مسألة الزوج أخذت السدس لأنها أخذت 5,000 درهم من أصل 30,000 درهم، وخمسة آلاف درهم هي سدس 30,000، لو قسمت 30,000 على 5 ستجد أنها السدس. وقال وهو يكون سدسا أو ربعا، كذلك في المسألة الزوجة أخذت الربع لأن الميت ترك 40,000 أخذت الأم منها 10,000، فهي في الحقيقة أخذت ربعا ربع التركة، وإذن ثلث الباقي أحيانا يكون مساويا للسدس وذلك في حالة الزوج، وأحيانا يكون مساويا للربع وذلك في حالة الزوجة. إذن قال المصنف فسلس ما بقي لها قد شرع وهو يكون سدسا أو ربعا. وهنا أيها الإخوة الكرام أنبه إلى مسألة، وهو أنني تحاشيت عمدا أن لا أذكر تأصيل المسألة، أن أقول إنها من ستة أو أربعة ثم لم تقبل هذا القسمة على ذاك فأوصل، تحاشيت ذلك قصدا، لأن المقصود هنا في هذا الباب أن نعرف الفقه فقط، يعني أن تعرف أن الأمة ترث الثلث كاملا إذا لم يوجد فرع وارث ولا شفع إخوة إلا في الغروين، فإنها تأخذ ثلث الباقي فقط. أما كيف نعطيها هذا الثلث وكيف نقسم هذه التركة بينهم فسنتركها إلى الجانب العملي إن شاء الله تعالى. يكفي هنا أن تعرف الحكم الفقهي للمسألة، وسأعطي أمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى يعني مكتوبة في المجموعة وإن شاء الله تبارك وتعالى، يعني أعطي فيها أمثلة لكيف نبين أن ثلث الباقي أحيانا يكون ثلثا وأحيانا يكون ثلثا كما قال المصنف. قلت إذن أو قال المصنف عفوا فثلث ما بقي لها قد شرع وهو يكون سدسا أو ربعا، وهو يكون سدسا أو ربعا. إذن بهذا يكون المصنف قد انتهى من فرض الأم. بقيت لنا مسألة أشير إليها قبل أن أختم هذه الحصة، لأنني لن أستطيع أن أتحدث عن فرض الإخوة للأم وشروطهم وكذلك الجد حتى لا تطول الحصة، سأرجئهما إن شاء الله تبارك الحسن قبلها. لكن بقي لي مسألة لم أشير لها، وهي دليل إرث الأم في هاتين الحالتين التي تحدثنا عنهما، الحالة التي ترث فيها الثلث الكامل والحالة التي ترث فيها ثلث الباقي. أما عن الأولى فهي في كتاب الله تبارك وتعالى، عندما قال تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال فإن لم يكن له ولد، إذن شرط انعدام الفرع الوارث، فلأمه الثلث. ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذن إذا كان له ولد فلأمه السدس، ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن كان له إخوة أيضا فلأمه السدس. إذن ما تتأخذ الأم الثلث إن لم يكن له ولد ولا إخوة. والمراد بالإخوة هنا مع أنها وقعت جمعا اثنان، فأقل الجمع هنا على الأقل اثنان، أقل الجمع اثنان، وهي مسألة مختلف فيها، والمشهور فيها أن أقل الجمع ثلاثة عموما يعني في الغالب، لكن هنا على الأقل في الفرائض هنا فأقل الجمع ثلاثة، عفوا فأقل الجمع اثنان. لذلك عندما قال تعالى إخوة فإن كان له إخوة المراد بالإخوة اثنان فما فوق. وخالف في ذلك مرة أخرى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال إن الأمة لا تحجب إلى السدس إلا بوجود ثلاثة إخوة فما فوق، لأن الله تعالى يقول فإن كان له إخوة، والإخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة. لكن الجمهور والإجماع بعد ذلك وقع وحصل على أن الأم تنحجب من الثلث إلى السدس بأخوين فما فوق. وبهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد انتهينا من، أو عفوا أعتذر، بقيت لي مسألة لم أنبه إليها. قلت بالنسبة لإرث الثلث كاملا هذا دليلها، وأما عن إرث ثلث الباقي فها هنا ليس هناك آية يعني تشير إلى هذه المسألة مباشرة، ولكن الآية التي تلوناها قبل قليل تعطينا قاعدة، وتلك القاعدة هي التي طبقناها في الغراوين. لذلك قلنا للأم ستأخذين ثلث الباقي بدل الثلث. وأما تلك القاعدة التي أخذناها من الآية فهي أن الله تبارك وتعالى قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الآية تقول إذا مات إنسان ولم يكن له ولد وترك أبوين، يعني ترك أما وأبا، فلأمه الثلث، ثلث تركته. وفهم من هذا أن الثلثين الآخرين يكونان للأب، فللأم الثلث وللأب الثلثان. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا إذن أن الله تبارك وتعالى أعطى للأب ضعف حظ الأنثى، حظ الأم، فالأم أخذت الثلث والأب أعطى للأب الثلثان. فنطبق هذه القاعدة على الغراوين، فنقول إذا أخذ الزوج أو الزوجة حقهما وبقي الأب والأم فقط، فإننا نعتبر ما بقي بعد الزوج أو الزوجة الباقي نعتبره كالتركة، كأنه هو التركة، فنعطي للأم منه الثلث ونعطي للأب منه الثلثان، نعطي للأم الثلث ونعطي للأب الثلثان كما قال تبارك وتعالى. فقد أخذنا القاعدة من الآية وطبقناها على الغراوين، كما أن يعني هنا أخذ الفرضيون القاعدة قالوا اجتمع ذكر وأنثى وهما متحدان في الدرجة والجهة، فلو أعطينا للأم الثلث لأخذت أكثر من الأب، أحيانا تأخذ ضعفه وأحيانا أكثر منه بدون الضعف، وهذا لم يحصل، بل الذي حصل هو أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى متحدي الجهة إما أن يرث بالتساوي أو يكون الذكر أكثر. فإذا يعني أخذنا القاعدة العامة أن يكون للأم الثلث فستأخذ أكثر من الأب في الغراوين، لو أعطينا للأم الثلث كاملا في الغراوين فستأخذ أكثر من الأب. لو افترضنا مثلا كما قلنا قبل قليل أن مات إنسان وترك 30,000 درهم، فيكون للزوج نصفه مثلا وهو 15,000 درهم، 15,000 درهم، لو أعطينا للأم ثلث 30,000 هو 10,000، فيكون الأم 10,000 ويبقى للأب العاصب 5,000 فقط، فتكون الأم قد أخذت ضعف الأب، وهذا طبعا مخالف لقول الله تبارك وتعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، الذي يفهم منه أن الثلثين الباقيين للأب. وأرجو أن تكون هذه المسألة يعني دليل الغراوين هاتين المسألتين الشاذتين، أرجو أن يكون ذلك قد اتضح، وإذا كان أي إشكال فمرحبا به على المجموعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.